أعلم وإيه وأحكم. اللي هو فيه التأويل بغير دليل يقول لك استوى استولى والنزول نزول الرحمة واليد بمعناها القدرة في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وجاء رب يقول لك جاء أمره. اصرف الظاهر اصرف اصرف الظاهر اصرف الظاهر اصرف الظاهر فيه. يعني أحد الإخوة بيقول له الرحمن والعرش استوى استوى بذاتي فوق عرشي. قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكده بقول كأنه فعلا حاجة شافها قدامه كفر ولا ايه يا ابني في ايه لا حول ولا قوة الا بالله ايه اللي حصل. يقول لك لا انا ما امنش ان ربنا سبحانه وتعالى بذاتي فوق عرشي ده تقسيم تقسيم تقسيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة الا بالله. شوف هو متصور ايه عشان ايه كده ليه ايه اللي مخوفك يعني. هو يعني الرسول عليه السلام لما جاءنا بهذه الآية الرحمن على العرش استوى لو كان فيها تجسيم مع انه ما فيش حد من الصحابة ابدا ولا التابعين قال ان استوى معناها ايه فامنوا بالآية كما اخبر الله انه على عرشه. يعني الرسول يتركهم يفهموا ان استواء حقيقي فوق العرش وانت تقول فيها استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من فهمك. هو ده الصح ان فهمك ده يودي في داهية صحيح. انت لما تخلي هذا الفهم هو اللي بتدرسه للطلبة في المدارس او في الكليات هذه كارثة. بل الفهم الصحيح امرها كما جاءت بلا كيف ان نخبر الناس عن كتاب الله وعن سنة الرسول ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ينفذ. فالخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب ايه التنفيذ. نكمل كلام تيمية ونعلم ان ما وصف الله ان ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاجي ولا احاجي الاحجيه اللي هي الفزوره يعني ليس فيه لغز ولا ايه ولا احاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني الكلام بيتضح من خلال ما اسمعه على طول. ربنا سبحانه وتعالى اخبر من له يد هو من بين له يد بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني بفهم معنى الكلام ازاي ساعة ما اسمع كلام ربنا افهم مراده على طول افهم مراد الله عندما اسمع كلامه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. الآية دي سمعتها فهمت منها أن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والله. واحد يقول لك إزاي ها؟ يقول لك لو كان في إمساك يا شيخ يبقى زي كده. قل يا راجل اتقي الله أنت شفته ها؟ لو شفته هو يمسك السماء على الأرض أن تقع إلا بإذنه قل لي لو قل أقول لك كذاب. حد شاف ها؟ لا لا. أخواني شايف ناس كتير ساكتة. قولوا يا أخوان. حد شاف ربنا سبحانه وتعالى هو يمسك السماء أرضا تقع لمن؟ حد شاف مثيل لله عز وجل بحيث نقول إمساكه للسماء كإمساك فلان؟ سبحان الله. ربنا يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال تعلم له سميع؟ فازاي أنت تقول الكلام ده؟ يبقى عرفنا ان ربنا لما اخبرنا عن شيء بنصدق بكلامه ان مقصد المتكلم بكلامه هو ان نفهم حقيقة الاوصاف اللي ربنا اخبرها انها حقيقة موجودة لا نعلم كيفيتها لا سيما اذا كان المتكلم اعلم الخلق وافصحهم في البيان والدلالة والارشاد في افضل من كلام الله عشان يعرفنا بنفسه ابدا. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. العبارة مش احنا بس يكفينا العبارة الأولى أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أسمعها. لا انتم دخلتوا التعطيل في التحريف كده من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وتقول برضو من غير تفويض اللي هو كلام تيمية اللي قال فيه ان ما اخبر الله به حق ليس فيه لغز ولا ايه ولا حاجة. هذه الكلمات جاءت معبرة عن اعتقاد اهل السنة والجماعة واصول الاعتقاد عندهم في توحيد الاسماء والصفات. بل شبان تيمية وهو بيقول القواعد اللي احنا ذكرناها بس بيلخصها بيقول ايه توهم البعض في الصفات أو في كثير منها أنها تماثل صفات المخلوقين

فاخترعوا توحيد الاصل اول مسلم، واخترعوا شعار العدل، والعدل عندهم عكس العدل عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد عندهم عكس التوحيد عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتقول لي بقى ده توحيد، ده توحيد العقل، ضلال المعتزلة كله ومن سار على ضربهم حتى عصرهم. يقول لك لا، دول اصحاب العقل وبيمجدوا العقل، انتوا بتكرهوا العقل ليه؟ هذا ليس بعقل، يا ريته كان عقل، لو كان عقلا مقبولا لاخذنا به، انما واحد يريد ان يصف ما في عالم الغيب بعقله، هل يستطيع؟ طب وصف بعقله فضل، فماذا حدث؟ حدثت بدع الاعتقادات. اكتبوا العبارة دي جميلة جدا معي بقى. العقل لو قدم على النقل وحسن وقبح في باب الأخبار يقع في بدع الاعتقادات. ها نقولها تاني بقى، العقل لو قدم على الايه؟ على النقل، لان واحد قدم عقله على الكتاب والسنة، يعني تعارض العقل مع النقل، القرآن بيقول شيء وهو بيقول شيء بعقله، فقدم عقله على كتاب ربه وحسن وقبح بعقله في باب الايه؟ الاخبار. يعني ايه باب الاخبار؟ يعني الله اخبرنا عن نفسه الاسماء والصفات وكل ما يتعلق بالافعال، حسن وقبح في هذا الباب هيقع في بدع ايه؟ العقائد. يبقى البدع الاعتقادية سببها تقديم العقل في باب الخبر، التحسين والتقبيح في باب الخبر، لان المفروض من العقل هنا التصديق والاتباع، ان يسلم ويصدق بخبر الله تبارك وتعالى فيؤمن به ايمان بحقائق اخبر الله عنها، ما كيفيتها الله اعلم، هو ده باب العقيد. فان قال لا انا ما اقدرش اخلي عقلي كده يصدق ان ربنا على العرش، طب امال نعمل ايه؟ هيبدا يالف، سيضل، سيخترع، سيقع في بدع الايه؟ في العقائد، اللي هي بدعه الجهميه والمعتزله والاشعريه والماتريديه وغير ذلك من البدع، وهنضرب لكم امثله بعد شويه تشوفوا كنموذج عمل. طيب تاني بقى، يبقى العباره الاولانيه يقولوها كده، العقل لو قدم على الايه؟ وحسن وقبح في باب الاخبار يقع في بدع الاعتقادات. طيب العقل لو قدم على النقل، اكتب تاني اهو، العقل لو قدم على النقل وحسن وقبح في باب الامر وقع في بدع الايه؟ العبادات، يقع في بدع. ها يبقى التحسين والتقبيح وتقديم العقل على النقل في الاخبار يؤدي الى بدع ايه؟ الاعتقاد. تقديم العقل على النقل والتحسين والتقبيح في باب الاوامر، في باب الاوامر يؤدي الى بدع العبادات. تقدر بقى تصنف البدع بهذه الطريقه، يعني لما نيجي نشوف مثلا بدع اللي انا هطول عليكم شويه ما تقلقوش يعني. الله يكرمك. العباره يعني موضوع البدعه تستطيع ان تحدد اصول البدع كلها من خلال هذا الكلام، دي اصول، فهتقدر تصنف صاحبها، هل البدعه دي تبع العقيده ولا بدعه تبع العباده؟ وهو صحيح في كلا الامرين برضه بدعه، وعلى قدر ما ابتدع الشخص، لان فيه ناس كتير وكبار ممكن يقعوا في بعض البدع الكلاميه وهم ائمه اعلام، ظنا منه ان تقديم العقل هنا في مصلحه للناس وهو ليس كذلك، فيقع في بدعه اعتقاديه ممكن تكون بسيطه ممكن تكون كبيره جدا، اقصى ما يمكن هنقول عليه تعصيب لان الرجل عنده حسن النيه، لكن لو ادى ذلك الى ان يتطاول على كتاب الله زي ما عمل جهم صفوان، وان لو وجدت السبيل في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، ان لو وجدت السبيل الى ان احك ان المصحف ينفع لها دي لفعل. ده بقى مش واحد دافع عنده حسن نيه، ده اخد بالك ده عايز يمسح القران، ولذلك كفر جهم صفوان على هذا الاساس. ليه؟ لان هذه البدعه بدعه اعتقاديه مكثره، يريد أن يطعن في كلام الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف إن في ناس كتير دلوقتي يعني يقول لك القرآن يعني يحتاج إعادة نظر للعصر الحديث. ليه؟ عايز يكيف القرآن عشان يمشي على عقلي وهواه، يبقى راجل مودرن سوبر أخي بالك زي ما بيقولوا، راجل كده علماني مش عارف إيه وضعه كذا. يا أخي يا عم الشيخ سيبك من المشايخ، دي نظام قديم بالي بالي ايه وبتاع ايه، انت بعد إيه؟ الله اعلم سنة ولا اثنين ولا عشر سنين ولا خمستاشر سنة هتروح فين؟ بعد لحظة تضمن عمرك منين؟ عندما تكون في القبر بين يدي رب العزة والجلال هتقول ساعتها نظام بالي؟ هو ده النظام اللي هيتقاس عليه وما فيش مفر منه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق. هتقول لي بقى العصر وما العصر، العصر ده مش دايم، لو كان دايم آلاف الآلاف وأبد الآبدين قل كما شئت، لكن أنت ترى وكل شخص يرى أن العمر لا يدوم وأن الإنسان حياته ليست في يده. مين اللي ضامن عمره؟ لو واحد ضامن عمره يا أخواننا يقوم يقف. إذا كان الأمر في يد الله عز وجل يبقى سلم لربك إنه صاحب الفضل الذي استخلفك في أرضه وأنعم عليك بنعمه، يبقى ترد الفضل له، ترجع إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير. هو الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت نسيت الكلام ده ليه؟ عشان تيجي تقولي لا الوقت الشرعي ما ينفعش والدين ما ينفعش والقرآن لا ناخد منه اللي وافق أهوانه ونتطور ونتحضر والأشياء اللي يعني أنت عايز إيه بالظبط يعني؟ نهايتك ايه معايا بالظبط؟ انا في كتاب الله وفي سنة رسوله لن احيد عنه، ونحاول نتمسك بكتاب الله على قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. انما هتقولي لا خلي اعمل، لا، من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عصمه الله عز وجل حتى من نفسه ان وقع في خطأ. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تأتي اوقات الواحد لو اقدم على عصيان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الى السبع عشان النار. وحدبني المسائل دي في مسألة التوفيق والإضلال لما نتكلم على مسألة القضاء والقدر. إذن في البدع مردها إلى بدع اعتقادية أو عبادية. بدع الاعتقاد مبنية على أن العقل يتدخل في باب الخبر ويحاول أن هو يعدل على أخبار الله عز وجل، يقول لا ما تفهموش دي، افهموا دي، لا دي تشبيه، لا دي مش تشبيه، ما تعملوش كذا، لا أمروها كما جاءت، النصوص جاءت فخلي الناس يصدق بها، الخبر يصدق. وفي باب الأمر مش عاجبه باب الأمر يعمل إيه؟ يقول لك والله إحنا عايزين حاجة كده جديدة. نعمل إيه يعني؟ الأوامر والأحكام التكليفية دي اللي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى ونقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي هذا كله خير، هو قرآن وحش، قرآن جميل، نرى الفتحة على المقاق مش إشكال، نجيب شيخ ونقعد قدام المقبره يقرا سورتين كده وشويه فرص ياخدهم مروح، ايه الاشكال يعني؟ خد بالك ازاي انتوا مدققين العمليه ليه؟ وايه الاشكال يعني ان الصوف يقف ويتراقص ويتمايل والراجل ينشد بالطبله والبتاع والناس تترقص يمنة ويسرى؟ تقول على الكلام ده بدع ليه؟ لان ما هو ده الذكر اللي امر به النبي عليه الصلاه. يقول لك بس ده الواحد بيحس بوجد فناء جذب ينجذب، فاذا انجذب قطع ملابسه من شدة القرب والحب والعشق. الله أكبر، هو ده الذكر؟ طب لو الهدوم اتقطع تعملوا فيها ايه؟ واحد قطع ملابسه، انت بتشوف مثلا عند الصوفية في حلقات الذكر الجذب خده، سموه هذا مصطلح صوف، الجذبة، الوجد، التواجد، الوجود، الفناء، البقاء، كل دي مصطلحات صوفية. أسأل الله يكرمكم، في رسالة الدكتوراه تبعي عشت معهم أكثر من حوالي 4 أو 5 سنوات، حتى في الماجستير عشنا معهم فترة طويلة ب10 سنوات عايشين مصطلحاتهم. فيقول لك حتى اللي قطع هدومه، يعني النكتة بسيطة، اللي قطع ملابسه هو قاعد منشد بيسموه قوال، المنشد بيقول والذكر بيقول وكله بيتراقص معي يمين وشمال، فواحد خليته الجذبة أو الوجد أو الوجود فقطع ثوبه، ماذا يسمعون في هذا الثوب؟ فيه 3 أقوال. الكلام ده مش هتلاقوه في الرسالة القشيرية، والرسالة شوية من أنقى المراجع الصوفية، أنقى مراجع الصوفية رسالة القشيرية بتاع عبد الكريم القشيري مسكة 486 تقريبا، ولك فيها 3 أقوال. القول الأول أن هذا الثوب يأخذه القوال المنشد، وما الدليل؟ قال الدليل شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا قتله بالعشق والحب عندما سمع الذكر فهو أولى بهذا. فواحد تاني يقول إيه؟ لا لا لا قول الثاني وده الأقوال دي موجودة ده أقوال يقول لك دي أقوال بلسان أهل الباطن مش زيك أهل الظاهر. هو ده دلوقتي بالضبط أدخل عقله بالباطن علشان يترك الشرع والأوامر فحدثت بدع العبادات. يقول لك القول الثاني أن يقسم الثوب على جميع الحاضرين لقول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة إيه القربى واليتامى. القول الثالث أن هذا الثوب يعاد إلى صاحبه صاحب الشيء أولى بحمله أخبرك إزاي فيرجع إليه. وهذه أقوال وكل واحد له دليل والتاني خلافات بقى فقهية باطنية كما يقولون. طب لما يكون هو ده الفقه بتاعه وبيتكلموا عن هذه المسألة يقول لك أنت حجيت حجيت سبعين مرة إزاي حجيت سبعين مرة أصلت مختخيل الحج عندك وإن واحد يلبس ويحرم ويمشي مشوار ويتعب نفسه. لا الحج معناه بقى إن يتطهر من ذنوبه ويطوف بقلبه حول عرش ربه اللهم صل على النبي يدخل بقى يعني الصيام انت كل اللي عندك بس امتناع عن اكل وشرب. لا الصيام ده حاجه تانية خالص. ويفسرون الدين عن طريق عقولهم واهوائهم وقرامطتهم ان النظام النسبه الى رجل القرم الطائفه الباطنيه التي يجعلون للشرع ظاهر وايه وباطن الباطنيه كلها والنظام بتاع الصوفيه كله كده. هؤلاء عندهم بدع في العبادات وأيضا الاعتقادات لأنهم غيروا في الشرائع والأحكام التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وتلاقي بدع بقى شوف بدع الموالي كلها بكل كده بدع الصلاة بدع الجنائز بدع المواريث. لك لا البنت ما ينفعش نديلها الميراث تاخده وتروح تديه الرجل غريب. لا لا لا لا يرشم كده خلاص. وده احيانا بيبقى نظام متبع في الصعيد وفي بعض الاماكن اللي موجوده في وجه بحري يقول لك لا البنت ارسي اللي تيجي تاخد من ارض من ارض ابويا تروح تديها راجل غريب. واشياء كثيره بتحدث وانتم تعلمون ذلك ويقين. كل البدع دي سببها انه ادخل عقله ورايه ومذهبه الباطل ليعدل به اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام. والمفروض من الاوامر الالتزام. واحنا قلنا الشرع بالنسبه لحكايه التحسين والتقدير العقل بيحسن ويقبح نعم بس فين؟ في المباحات فقط. إنما في الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات لا ليس لك إلا اتباع. والعقل يؤيد ذلك لأن الله أعلم منك بنفسك. رب العزة والجل لما وضع نظاما وأوامر وتكليفات تسير عليها راعى فيها مصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. هو مش محتاج منك حاجة. الله تبارك وتعالى أنزل هذه الشرائع لصالحنا التزمت بها فخير لك لم تلتزم بها فالضرر يعود عليك لا عليه فهو غني عن العالمين. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دي بدع في الشرائع اللي هيحسن ويقبح فيها ويقدم عقله على كتاب ربه يبقى سيقع في بدع ايه ها قولوا العبادات الشرائع اللي هي الأوامر في باب الأمر لو حسن وقبح وقدم عقله على شرع ربه سيقع فين في بدع. طب لو حسن وقبح في باب الأخبار تعال شوفوا بقى بدع الاعتقاد. حضر ربكم أمس لا بس كده لعل يعني مش هطول عليكم قوي يعني إن شاء الله عز وجل إن كان الكلام اللي جاي شيق ومحتاج بعض الحديث. الإمام أحمد بن حنبل قبل الإمام أحمد بن حنبل الجهل مصفوات لما أخبره السمنية أو ناظره السمنية. السمنية دي قرية موجودة فين في العراق. ناظر الجهم صفوان هؤلاء عباد الكواكب قالوا تعالى نناظرك فإن غلبتنا دخلنا في دينك وإن غلبناك دخلت في دينك. فسألوا سؤال هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ طيب السؤال ده هو محتاج إجابة والإجابة عشان أعرفها أعرفها بعقلي ولا أرجع للخبر أرجع الكتاب والسنة ماذا أخبرني الله عز وجل عن نفسه أو لا؟ إحنا ما نشوفش ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، لا نراه في الآخرة، نراه بإذن الله تعالى. ربنا يجعلنا جميعا من أهل الجنة والرؤية، اللهم آمين. الجهل بن صفوان كان المفروض يرجع لإيه؟ لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المفروض أن يرجع لأهل الذكر عشان يعرفوه باللي ورد في الخبر، فإن رجع إلى أهل الذكر سوف يجد الجواب صريحا. الله عز وجل لا يرى في الدنيا. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعلموا، تعريف الدجال، حديث الدجال بيقول إيه؟ تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى ربنا لا يرى. في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في أرض المحشر وفي في عرصات الجنة اللي أرض المحشر وفي الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. ده عقيدة أهل السنة والجماعة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لما لا نراه في الدنيا؟ تحقيقا للابتلاء. إحنا في دار ابتلاء فيها إيمان وكفر، والإنسان بالخيار. فلو كان الله عز وجل تراه الأبصار في الدنيا يبقى بطلت الحكمة في الاختيار. إزاي هيبقى في إيمان وكفر أنت شايف؟ فقال لك يقول لك هي وحي الكافر، هيقول لك لا أنا مش مؤمن بالله وشايفه بعينه، مش ممكن. إذا استطبت الحكمة، يبقى العلة في أن الله لا يرى في الدنيا والحقائق الغيبية لا ترى في الدنيا هي الابتلاء. استخلفنا الله عز وجل واستأمننا وابتلانا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أما في الآخرة فهي دار جزاء، فينعم الله على من يشاء بجنته ورؤيته، فيرى الله عز وجل في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا كما نحن الآن ونسعد بجنته ورؤيته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يمسكنا بكلمة الحق والتوحيد إلى يوم مماتنا، اللهم آمين. هذا واضح في القرآن، مش مستبي كلام كثير. الجهم صفوان بدل ما يرجع أهل العلم بدأ يدخل عقله. قعد 40 يوم شاكا في ربه، ثم جاء للسمنية وأجاب بإجابة عقلية ليست نقلية، يعني لا هي بالكتاب ولا بالسنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: زي الروح في الجسد، الروح اللي فينا دي حد شافه؟ قالوا لا. هل تحس أو تمس؟ لا، لأنه ما سألوا نفس الأسئلة. هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ لا. هل يسمع؟ لا. هل يحس أو يمس؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ فبيجاوب من نفس الطريق: هل هذه الروح التي فين؟ هل ترى؟ قالوا لا. تحس أو تمس؟ لا. أخبر لك إزاي؟ قالوا خلاص، وقال ربنا سبحانه وتعالى في العالم زي الروح في الجسد. فأقنعكم. فشعر الجهم صفوان أن كلامه حق فقدمه، ثم بدأ يرجع إلى كتاب الله لينظر هل في القرآن ما يوافق رأي الجهم صفوان. فلما قرأ قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على عرش استوى، يبقى معنى كده ما هوش في كل مكان زي الروح في الجسد. نعمل في الآية إيه؟ قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعل. لكن لو في آية ثانية بتقول: وهو معكم أينما كنتم امسك، هي دي. ليه؟ لأنه بتأيد رأيه، مع أن الآية ليست كذلك. وهو معكم أينما كنتم من فوق عرشه أحاط بخلقه بمعية عامة ومعية خاصة، ولعلها تأتي في وقت لاحق. إذن هو أدخل عقله في باب الأخبار ولم يصدق الله فيما قال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. وقال إن ربنا سبحانه وتعالى زي الروح في الجسد، ولا يتكلف ولا يسمع. فظهرت مشكلة. المشكلة هي إيه؟ إن كان ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات اللي أنتم بتنفوها دي، إذن القرآن ده يبقى كلام مين؟ فهمتوا يا أخوانا؟ فقال: القرآن جاءنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق، يبقى كلامه مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. فظهرت بدعة اسمها بدعة القول بخلق القرآن. ماذا حدث فيها؟ ولذلك احنا عملنا كتاب اسمه بدعة البدعة الكبرى، اللي هي بدعة خلق القرآن. على أساس القصة دي هتفهم منها أصول الاعتقاد. الجهم صفوان قال: لا، القرآن مخلوق. ونقل هذا الكلام المعتزلة، وقالوا إن إثباته صفات تشبيه وتجسيم، وبدأوا يحاربوا الناس حتى لا يفهموا من كلام الله ما أراده الله عز وجل. أرادوا أن يفهم الناس من القرآن أنه ليس على ظاهره الذي أراده رب العزة والجلال، وإن ربنا لا يتكلم بالقرآن، وإن القرآن مخلوق، وبدأوا يجيبوا أدلة على خلق القرآن. والسلف كانوا على فطرتهم في تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر، حتى جاءت مشكلة خلق القرآن. أنا هعرض لكم بس جانب بسيط في مشكلة خلق القرآن عشان تشوفوا بقى منهج الحق. جايز ناخد حاجة بسيطة كده يعني من الوقت فما تقلقوش. الله يبارك فيك. في خلق القرآن شوفوا بدع الاعتقادات بتظهر ازاي. الخليفة المأمون مشى مع المعتزلة وظن أن عقله هو الصواب، وأن ما ورد في كتاب الله من إثبات الكلام لله كما يليق بجلاله تشبيه وتجسيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فألزم الناس، يعني جمع معاه مجموعة من المعتزلة وجعلهم وزراء له، وكان على رأسهم واحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاء. فقالوا له إيه، أنت هتسيب الناس يفهموا من كلام ربنا الضلال والكفر؟ إن ربنا بيتكلم وله لسان وله فم وله يد وله جارحة شبهنا. طب والحل إيه يا جماعة؟ قال لا، افرض على الناس إنه يقول القرآن مخلوق. فكتب كتاب أصدره إلى لما تولى الخلافة الخليفة المأمون بن هارون، أرسلوا إلى الآفاق وألزم الناس بأن القرآن مخلوق، وكتب على كل مسجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. وأي مؤذن، أي إمام، أي خطيب، أي محدث إن ما قالش القرآن مخلوق يعزل. مش بس الأمر طول غير كده، يقتل لو خالف الخليفة. يعني شوف العقل أدى بالإنسان إلى من؟ الصحابة يعني آمنوا بكلام الله يتكلم كما يليق بجلاله. هم لك لا، لو كان بيتكلم يبقى الأستاذ، فلازم تقول القرآن مخلوق. ليه؟ لأن كلام محمد مش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا خلقه في محمد أو خلقه في جبريل، وجبريل نقله إلى رسول الله، لكن ربنا بيتكلم لا ما بيتكلمش. المعتزل لا يؤمن بصورة الكلام، والأشعرية بيقولوا كلام نفس، بس خلي كلام النفس دي بعدين نبقى نتكلم عنها بعدين، إنها تشغلني. المهم، فوصلت رسالة من الخليفة المأمون إلى جميع الناس في الآفاق. الرسالة بتقول إيه؟ الخليفة المأمون فحوى رسالة، رسالة طويلة، فحوى رسالة من المأمون ابن هارون إلى إسحاق ابن إبراهيم ولي الخليفة على بغداد، يأمره بأن يمتحن العلماء في خلق القرآن. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فجمع العلماء، كثير من العلماء اللي كانوا موجودين على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، كل واحد يعمل له اختبار، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فيقول القرآن كلام الله ويسكت. مخلوق ولا غير مخلوق؟ فيقول القرآن ليس بخالق، عشان بس يحيد عن الجواب. فلما يغلبوا معاه فيختموه او يقولوا يخليه يوقع على يبصموه، خلينا نقول، او يوقع على عريضه مكتوب. العريضه المكتوب فيها ايه؟ اسمعوا استنى العباره دي، انتوا طبعا درستم وانا بقولها عمدا عشان نعرف نشوف الفهم اللي انتوا وصلتوه. اشهد ان الله، العباره فيها كده، طالما ما انتش عايز تقول القران مخلوق، هل توافق على هذه الوثيقه؟ فيها إيه؟ أشهد أن الله واحد أحد. الواحد اسم، الأحد اسم، فرد صمد. الفرد موش اسم، وإن صح من باب الخبر فرد صمد، الصمد من أسماء الله، ليس قبله شيء ماشي ولا بعده شيء، لأن الأدلة تدل الأول والآخر، ولا يشبهه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. فاللي ما عندوش خبرة يوقع يقول أنا موافق. دي صياغة عقلية مش نقلية، لأن الصياغة النقلية اللي هي الآية القرآنية، ربنا قال ليس كمثله إيه وهو أثبت السمع والبصر. فإحنا نقول سمع دون أن نقيد، ده قدر مشترك يطلق على الإنسان ويطلق على القرآن. لكن لما أقول سمع المخلوق أتخيل أذن، سمع الخالق ما كيفيته ما شفتش في كيفية، نعم انا ما رايته وما رايت له مثيله. ولذلك احنا قلنا ما من شيء، العباره بتاعت ابن تيميه فاكرينها، اسمع ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ولا مثل عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل، لأن في قدر مشترك وقدر فارق. فلما جمع الإمام أحمد بن حنبل ما تقول في كلام الله؟ قال القرآن كلام الله ولا أزيد على ذلك، مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال له أقول القرآن كلام ربنا سبحانه. وهو كان ساعتها ما يفرحش بالأول أنه هو إيه، على أساس برضه من فتنة الإمام أحمد بن حنبل القرآن كلام ربنا. فقال له طيب إحنا هنجيب لك من الآخر، أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه؟ لأن هذا الكلام مبني على العقل والنظرة العقلية في رؤية الإنسان لربه ووصفه. الإمام أحمد قال لهم أقول اسمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاعتصم بالإيه؟ بالآية بالخبر، أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فواحد من الحاضرين قال إيه؟ يا أمير، اللي هو إسحاق بن إبراهيم، إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. فالأمير قال له ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ قال أردت منها ما أراده الله ورسوله. يلا قول بقى، طالما انت فهمت من كلام ربنا سمع وبصر واذن اخبرك ازاي؟ والله دي مراد ربنا سبحانه وتعالى، وانت كنت فاهم كده يبقى الغلط فيك مش كلام الرسول. فما هيقدرش يقول الرسول صحيح يعني فين الكلام ده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فهم غلط وانت اللي فاهم صح؟ فاهمين يا اخوانا العباره؟ المهم حاولوا معاه شمالي مين ما فيش فايده، بعتوا الرساله للمأمون. المأمون شو بيقول في العبارة؟ بعتهم رسالة عاجلة بالبريد المستعجل بيسموه خريطة بندارية، توصل له يعني زي البريد الممتاز الأيام دي. كان المأمون موجود في طرسوس في شمال سوريا في الشام، وكان أحمد بن حنبل في بغداد، والمسافة كبيرة كما أنتم عارفين. فوصلت الرسالة بيقول إيه؟ بيقول فإن قال على مجموعة من الناس يعني إن قال إن القرآن مخلوق فأشهر أمره وأكشفه، وإلا فاضرب عنقه وابعث الى امير المؤمنين براسه ان شاء الله. واما احمد بن حنبل وما تكتب، ان في ناس شهدوا قدام الخليفه ان القران مخلوق ولما خرجوا بره رجعوا في كلامه، فلما سئلوا عن القران مخلوق ولا مش مخلوق قال القران كلام ربنا وسكت. فقال لا، اللي يقول لك القران مش مخلوق ارفع راسه وابعثه له. اللهم صل على النبي. شوف بقى الخليفه اللي بيدافع عن الاسلام والمسلمين بدعه وقع فيه. وابعث الى امير المؤمنين براسه ان شاء الله، واما احمد بن حنبل وما تكتب عنه فاعلمه ان امير المؤمنين هو الخليفه المامون قد عرف فحوى تلك المقاله ان يتمسك بقولي ليس ايه كمثله شيء والسلام المصير. وسبيلي عرف صحوة تلك وسبيله فيها واستدل على جهله وآفته. يعني المأمون بيوصف أحمد بن حنبل بأنه عنده آفة وعنده جهل في فهم توحيد المواصفات. ثم قال ومن لم يرجع عن شركه، يعني شوف العقل أدى به إلى أن يسمي من أثبت كلام الله على مراد الله وكما يليق بجلاله وتكلم كما شاء وكيف شاء مشرك. ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المنى في كتابك وذكره أمير المنى له، أو أمسك عن ذكري في كتابي هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق، أرسله إلى أمير المؤمنين. بقول احملهم على السوء، بقول أرسله إلى عسكر أمير المؤمنين فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم على السيف إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية ولم ينتظر اجتماع الكتب الخرائطية. البندارية دي يعني البريد المستعجل. يعني خليكم معايا، انا باخد لكم مقتطفات من الكتاب تعرفوه يعني بسهوله وسهل. حاولنا واحنا بنصيغ الكتاب ان ندخل القصه فيها اصول العقيده بحيث اللي يقرا يصل الى هذا، ممكن هيقرا وبعد كده يعني يستمتع به ان شاء الله عز وجل. بيقول ايه احمد بن حنبل اللي امره باعتقاله اسحاق بن ابراهيم في بغداد، اللي ثبت معاه واحد بس. لما جت الرساله الثانيه من خليفه المامون كل اللي خالف يقتلوه، فكلهم أجابوا مكرهين متأولين قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. أما أحمد بن حنبل فقد ثبت، ولذلك أخذ أحمد بن حنبل وقيدوه بالسلاسل ومعاه واحد من العلماء اسمه محمد بن نوح بس مش زي اللي ما في محمد العلم، وحملوه على بعير واحد حملوهما على بعير واحد متعادلين كتفهم كل واحد كده فهم كل واحد على البعير وماشي بقى من بغداد لغايه طرسوس، هم متكتفين بالسلاسل كل واحد فيه ب30 رطل من السلاسل. فواحد بيقول لهم ايه، بيقول لي ما محمد الا ترى الباطل كيف ظهر على الحق، يعني شوف الكلام اللي كان عليه الصحابه، احنا بنقول غير مصدق بخبر الله. فالامام احمد قال له كلا، ان ظهور الباطل على الحق ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق، يعني لسه متمسكين بالحق، يبقى هم مغلبوناش. ولذلك العقيدة لو هي راسخة في القلب، طالما هي موجودة في القلب يبقى انت منتصر، اذا خلى منها القلب يبقى انهزمت. اما القوة فهي بيد الله وليست بيد غيره، مهما على من على في ارضه. واحد طبعا كان الناس وقتها على فطرتهم، لان كان الناس انقسموا برضو، ان عامة الناس خايفين من السيف، لكن في قلبهم مع مين؟ مع الامام احمد محمد. وكان كل العلماء اجابوا في الامه الاسلاميه ما عدا الاثنين دول، يعني لو وافق الامام احمد حنبل صار اجماعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلاله. فقالوا واحد من الاعراب زاهد اسمه جابر بن عامر، بقول له يا هذا، بقول له انك وافد الناس اليوم، يعني جبنوا جميعا وتخاذل، انك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، وانت اليوم راس الناس، شوفوا، فاياك اياك ان تجيبهم الى ما يدعونك فتحمل اوزار الناس الى يوم القيامه. وان كنت تحب الله، وان كنت تحب الله فاصبر، فان ما بينك وبين الجنه الا ان تقتل، وانك ان لم تقتل تمت، وان عشت عشت حميدا. مهما بقول كان كلامهم ما قوى عزمي على ما انا فيه من رب الذي يدعونني اليه. المهم لغايه ما وصلوا الخليفه المامون، شوفوا بدعه اعتقاديه اللي هي اكبر بدعه حصلت في التاريخ، سببها رؤيه عقليه. لما وصلوا معسكر الخليفه الطرسوس، فجاء خادم الخليفه وسيافه في الليل إلى الإمام أحمد بن حنبل يمسح دموعه ويقول يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف. وأنا جايز لك ورط فيه فشوف لك حل، يعني أخي بلاك. فعز على الإمام أحمد بن حنبل إن واحد زي كده بيشتغل عنده خايف منه، فجسى على ركبتيه ودعا ربه وقال سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل. اللهم إن يكن القرآن، إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. ما أن انتهى من دعائه حتى طار الخبر في كل مكان، مات الخليفة، يلا راح، مات الخليفة، مات المأمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللي حصل، أنا بحكي لكم القصة باختصار، ان بعد 3 سنوات هو لما المأمون قبل ما يموت بلحظات وصف اخاه المعتصم، قال لي شوف اياك اياك ان تترك احمد بن حنبل، عهد اليه خيرا وما تسيبوش، فامر باعتقاله واعادته الى بغداد. قعد 3 سنين في السجن، وقصه طويله حصل. لكن الشاهد هنا بقى الخليفه المعتصم بقى اللي احنا دايما كل شويه ومعتصماه، لما اخت قالت فين ان الروم اعتدوا عليها هناك، قال لبيك اختاه وجيش الجيوش، هذا المعتصم اللي عدى بالامام احمد محمد، ده نيته طيبه، ده نيته طيبه، بس شوفوا العقل عينه في المسلمين ايه، ادى ببدعه ما انزل الله بها من سلطان. اسمعوا يا اخوانا ماذا حدث، انا بس بختار لكم بعض العبارات بقى اللي حصلت من الامام احمد حنبل وموقف الامام احمد بن حنبل، لان القصه تحتاج الى بسط والى شرح طويل. الامام احمد بن حنبل بعد مرور السنوات الخليفه المعتصم استتب له الامر والحكم، فبدا يعمل مناظره، فطلب احمد بن حنبل، جلسوا يناظرون الامام احمد بن حنبل 5 ايام في رمضان، من يوم 25 رمضان الى نهايه رمضان، كان صايم الامام احمد بن حنبل، يحتجون عليه بأدلة وبكلام عقلي، فالإمام أحمد يردهم أنا مش عايز أذكر الأدلة لأن وقتها طول، خلوها لمحاضرة ثانية نذكر فيها المحنة بتفاصيلها ونشرحها في وقت لاحق. لكن القصر إن الإمام أحمد بن حنبل لما تمسك بالكتاب والسنة أحرجه. البدع اللي بيقولها بدع كلامية واعتقادية عقلية، يريدون أن يقدموا كلامهم على كلام الله وينكروا الأخبار وينكروا الآثار. قولوا مثلا إنا جعلناه قرآنا عربي، يبقى جعل معنى خلق. الإمام أحمد بن حنبل يرد عليهم يقول لهم إيه؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله. جعل من تأتي المعنى خلقه أبس. ليس كل جعل المعنى إيه؟ خلق. جعل لها معاني كثيرة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش ممكن تكون بمعنى خلق، آيات كثيرة يعني. المهم لما أحرجهم إحراجا والخليفة المعتصم وصل به الحال إلى الضيق والكرب، استغل أهل البدعة هذه القضية عن طريق استخدام السلطة، وده دايما أهل البدعة. قال لو أنت سبته الناس هتبيعه بالخلاف، هتروح منك الخلاف. فغضب المعتصم غضبا شديدا وقام وقال أحضروا العقابين والصياط. وقال الإمام عليك اللعنة. عشان إيه؟ عشان مش عايز يقول القرآن مخلوق ويجيب الإمام أحمد بن حنبل بكلامه؟ أبدا. الإمام أحمد بن حنبل تمسك خشبتان منصوبتان ربط فيها الإمام أحمد، وقف على كرسي، ثم لما شل الكرسي تعلق من يده في الحبال وأخذوا يضربونه. فأول ما ضربوه قال يا أمير المؤمنين اتق الله، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بما تستحل دمي؟ قل المعتصم بما تستحل دمي وأنا لم آتي شيئا من هذا. يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فارتجف المعتصم خاف، قال والله لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما تعرضت لك. الجماعة اللي بيدعوا يقولوا اقتله يا أمير المؤمنين، هو كافر حلال الدم، دمه في رقابنا، لا عليك يا أمير المؤمنين نتحملها أمام الله. شوف أهل البدع يوصلوا لهم الحل إيه؟ أمر بالضرب. 40 واحد كل واحد معاه صوت يضرب قلبتين ويمشي. فأخذوا يضربونه ضربا شديدا. أول ضربا ضربها قال بسم الله. ضرب الثانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ضرب الثالثة قال القرآن كلام الله غير مخلوق. واحد ينضرب بهذا الشكل، شوف التحدي. لما ضرب الرابع قال كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله له. فنزلوا فيه ضربا. هو أصلا قبل كده قالوا إيه؟ كلمات حمل وهو في السجن يخاف من فتنة الصوت، فيقول إني لا أبالي بالقتل، فالقتل شهادة، ولا أبالي بالحبس، فما هو منزلي إلا واحد، ولكن أخاف فتنة الصوت. يضربوه بالصوت. فقال أحدهم من اللي معاه، يعني هم خدوا كل عيلة الإمام محمد، لا عليك يا أبا عبد الله، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. مش هتحس حاجة. ضرب الإمام أحمد 80 صوتا حتى قطعوا اللحم من جسده وفقد وعيه. فقد وعيه فجاء الخليفة المعتصم ووقف على رأسه وقال يا أحمد حيل عليه، أجبني إلى القول بخلق القرآن وأنا أطلق عنك بيدي. يقول يا أمير المؤمنين شوف النص ده، آتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أجيب. إلى أن أحس أن الرجل على حق فانصرف وتركه فانهزم. فجاءوا الإمام أحمد بن حنبل وضعوه على الأرض ووضعوا عليه بارية زي حصيرة كده وداسوه بأقدامه. ثم نقل بعد ذلك وفي يعني أتوا إليه بالماء ليشرب في رمضان، أبى وأكمل صيامه. القصد أن الله نصر السنة. قالوا أبو بكر ليوم الردة، وعمر ليوم السقيفة، وأحمد ليوم البدعة، وقف في الإسلام ما لم يقم به حتى أبو بكر وعمر. واحد ازاي يقول كده؟ يعني واحد من جماعة اللي هم السلف في وقته قال لقد قام أحمد الإسلام ما لم يقم به أحد من قبله. فقالوا حتى أبو بكر وعمر؟ قال حتى أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهم أعوان، كان لهم أعوان في وقت معاه. أما أحمد فقد تخاذلنا عن نصرته، وقف هو وحيدا. محمد بن أختل مات في الطريق وهو راجع من ترصوص لبغداد، لما أحمد دفنه وصلى عليه، صلى عليه ثم دفنه، لكن هو وقف وحيدا في الأمة الإسلامية وتصدى للخليفة ونصره الله تبارك وتعالى. ولذلك كان واحد منهم، كان كلهم من المحدثين، وعلي بن المديني يقول لي أو غيره، يقول يا غلام، الغلام بتاعه، قدم الدابة على مولاك، يعني قوم اعلف الدابة وعمل قبل ما تدور على أكل وشرب. قال ولما؟ قال والله لو نطقت هذه البغلة لقالت إنها سنية، يعني على مذهب أحمد بن حنبل. طب وانت عملت ايه؟ قال كفرنا ورجعنا، رحنا قلنا القرآن مخلوق ورجعنا تاني. شوفوا كانوا يلوموا نفسهم، واللي ما أخذ غضب منهم غضبا شديدا، يقول لهؤلاء لو وقفوا وقفة لهذا الرجل لهابهم، لكن لما خافوه تجرأ عليهم وتجرأ على غيرهم. القصد من قصة الإمام محمد أن نصل إلى قاعدة في البدعة، طولت عليكم أنا كده خالص، نقولها ولا نخليها المرة الجاية؟ نقولها بالمرة بس على الأساس نرد البدعة. معلش يا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك، يعني إن كان في وقت لل ماشي. طيب، قاعدة البدعة حصلت، ودي بقى قاعدة أنتوا هتحفظوها، وأي واحد داعي لازم تكون هذه القاعدة في ذهني في رد البدعة الاعتقادية وبدع العبادات أيضا، لأن تقديم العقل على النقل لا يصح على الإطلاق إلا فيما حدده رب العزة في المباحات من الشرائع والأحكام. أنتم أعلم بأمور دنياكم. اللي حصل إيه؟ لما الخليفة المعتصم مات تولى الخلافة من بعده الخليفة الواثق، وكان قاضي القضاة في وقته أحمد بن أبي دؤاد. فأحمد بن أبي دؤاد في أحد الأيام قبض على شيخ في البدو اسمه أبو عبد الرحمن محمد بن إسحاق الأزدي، هو رجل سوري شامي من دمشق. قبض عليه لأنه يقول القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق، وجاء به إلى أمير المؤمنين الواثق اللي تولى الخلافة بعد المعتصم، وهو مقيد بالثلاثة. كان شيخا شاميا أحمد بن عبد الواد لما اعتقله وأتى به إلى الواثق، سلم على الواثق غير هائب ودعا له فأوجد. فالواثق بيقول له يا شيخ، ناظر قاضي القضاة أحمد بن عبد الواد. فقال له يا أمير المؤمنين، هذا لا يقوى على المناظرة. تخيل بقى واحد متكتف في السلاسل وأعراض جاي من الصحراء، وده بقى قاضي القضاء، قاضي القضاء ده زي دلوقتي رئيس وزراء ولا حاجة، خبرك ازاي؟ بقول له يعني ناظر، قال لا يقطع المناظرة. كان الخليفة الواثق زعل، يعني أنت بتحتقر قاضي القضاء ولا إيه؟ بقول له يعني أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد لا يقوى على مناظرتك أنت؟ قال له نعم. ثم قال هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام؟ قال تكلم. التفت إلى أحمد بن أبي دؤاد وقال له مجموعة أسئلة. قال له خبرني يا ابن أبي دؤاد، يعني أخبرني أما قالتك تلك اللي هي البدعة اللي أنت بتقول بها، القرآن مخلوق وعايز تنسي صفة الكلام عن الله وعايز تخلي الناس ما يثبتش أن ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله، أما قالتك تلك واجبة في عقد الدين أو في أصول الدين فلا يكون كاملا إلا بها؟ يعني الواحد ما يبقاش دينه كامل إلا لما يقول القرآن مخلوق. فأحمد بن أبي دؤاد قال له نعم، الإنسان ما يبقاش إيمانه كامل إلا لما يقول القرآن إيه؟ مخلوق. طيب، فقال هل ستر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمر دينهم؟ ابن أبي دؤاد قال له لا، ما يبقاش يقول غير كده يعني. قال أتدعى الناس إلى مقالتك هذه؟ هل دعا الناس وقال لهم القرآن مخلوق؟ الصحابة والتابعين تسكت ما تكلمش. قال يا أمير المؤمنين هذه واحدة، يعني عد بقى دي إيه؟ واحدة تاني. قال يا ابن أبي دؤاد أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم إيه دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقلت أن لا يكون الدين كاملا إلا بهذا القول خلق القرآن. هل كان الله عز وجل هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ سكت. قال له يا أمير المؤمنين إيه امتاز. قال يا أحمد يا أحمد يا ابن أبي دؤاد مقالتك هذه علمها رسول الله أم جهلها صلى الله عليه وسلم؟ وما برش أم جهلها؟ إن قال علمها حيقول له إيه بلغها أم كتمها؟ ما يقدرش يقول كتمها حيقول إيه بلغها. فإن قال بلغها فلي الدليل. لكن هو سأله سؤال ثاني لأنه هو طبعا عارف أنه هو جاهل في السنة وجاهله بالسنة لأنه أنكر أحاديث الأحاد والأحاديث والأشياء دي كلها علشان مذهب المعتزلة أنتم عارفين. طيب لما بيقولوا لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها هل وسعه أن علمها وأمسك عنها ولم يحدث الناس بها؟ ما فيش قدامه غير نعم. أيوه علمها وسكت عنها. طب يا راجل يعني الرسول علمها وسكت عنها ولم يكلف الناس بها ثم تفعل بالناس هذا؟ أفوسع رسول الله بيقول له أفوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب بها أمته؟ قال نعم. أقبل الشيخ على أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عنه فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عنه. فبكى الشيخ بكى الخليفه وبكى جميع الحاضرين واخذوا يرددون كلام الشيخ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عنه وامر برفع المحنه مباشره عن العباد انه كانوا اي واحد ما يقولش القران ما يقولوا يقتلوه امر برفع المحنه. ثم قال للشيخ حلوا قيوده فجاء الحداد عشان يفك القيود فامسك بها الشيخ ما رضاش. فالخليفه بيقول له ولما؟ قال اردت ان تجعل هذه القيود بيني وبين كفني لاخاصم بها هذا الظالم الذي قتل المسلمين. فبكى الواثق بكاء شديدا وقال له اجعلني في حل يعني سامحني على اللي عملته أنا وإخواتي في المسلمين. شوفوا إزاي اجعلني في حل. قال جعلتك لأنك قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو من بني العباس جعلتك في حل. ثم قال له تقيم معنا؟ قال لا ردك إياي إلى الموضع الذي أخذني منه هذا الظالم أجدى عليه. ثم تركوه وذهب. وبعدها انكشفت الأمة عن الأمة الإسلامية وصار المذهب مذهب سلفي بس فيه دخل اللي هو تحول بعد ذلك المذهب الأشعري المذهب الأشعري. وهذه قاعدة في رد البدعة يا ريت إخواننا يحفظوا العناصر التبين مبتدع. ولذلك أنتم مستعجلين لسه في حاجة صغيرة هقولها وخلاص ما المحاضرة لازم تخلص. معلش معلش اللي سعوا وقدموا عقولهم على كتاب الله وعلى سنة ربه ماذا قال؟ انتوا عارفين ابرز واحد كتب في العقيدة الكلامية الاشعرية بعد المعتزلة كان فخر الدين الرازي فخر امام في اصول الفقه وله تفسير مفاتيح الغيب وله كتاب اسمه اساس التقديس مرجع رئيسي في المذهب الاشعري في العالم الاسلامي الان. صاحب هذا المذهب اسمعوا ماذا قال. اخر كتاب اسمه اقسام اللذات صنفه في اخر عمره قال فيه يا ليتنا بقينا على العدم الاول. العدم الاول اللي هو ايه؟ يعني كان ربنا ما اوجدناش لان احنا ضعنا. ثم قال وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن اذا يكون كاره نفسه في اخر حياته. ثم قال نهايه اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا به إيه قيل وقالوا وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. إلى أن قالوا ده اللي احنا عايزينه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. المناهج دي مناهج نقلية ولا عقلية؟ عقلية. يقول: فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات، أهو خبر أعتصم به أصدقه، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال وقوله: هل تعلم له سميا؟ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف إيه؟ مثل معرفتي. وكان واحد يقول لك مثلا إيه: أتطلع على فراشي، من جماعة المتكلمين دول، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي شيء. شوف كان زمان الإخوة اللي هم مثلا بعض الشباب اللي هو ما درش ويتأصل بالأصول يفضل يقعد يدلوا في بعض ما الكلام يبدل، وما وصلوش لحل برضه. احنا مرينا بالمرحلة دي، وكان نقعد مع بعض احيانا في الاول قبل ما نتعلم نتكلم واحنا شباب، وده يقول وده يرد عليه، وكل واحد بقى عامل نفسه علامة يعني، وفي الاخر ما نوصلش لحاجة. وقال ابو المعالي الجوني: يا اصحابا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت ان الكلام يبلغ بي الى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موتي: لقد خضت البحر الخضم، اي في الكلام والعقل والفلسفه، وخليت اهل الاسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجوين، وها انا اموت، وها انا ذا اموت على عقيده امي. عقيده ام لي عقيده الفطره، تصديق بالخبر وتنفيذ الأمر. يبقى القاعدة الثالثة اللي هي الكف عن طلب الكيفية نحترد بها من أمرين اثنين. الأمر الأول تطوير، يكون في المعنى ولا في الكيف؟ في الكيف، أما المعنى فهو معلوم. الأمر الثاني نحترد من تقديم العقل على النقل، لا نقدم العقل على النقل فيما يتعلق بالغيبيات وأيضا بالأحكام الشرعية الواجبة والمندوبة. إن شاء الله عز وجل سوف نلتقي في الأسئلة، حنعتذر عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، سنتحدث عن القاعدة الرابعة والأخيرة، ويبقى كده استوفينا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات بإذن رب، بتوحيد الصفات بإذن رب العزة والجلال باسطة الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.